فهم به. إذا هم أحدكم بأمره، يعني متى يهم الإنسان بالأمر؟ إن رأى له فيه مصلحة وليس بواجب شرعي عليه. والله أستخير أصوم ولا ما أصوم، أستخير أن أصل رحمي أو لا أصل رحمي، وليس في الحرام استخار أيضا. إنسان يريد أن يستخير، هل فلانة تصلح لزوجة؟ هل أشارك فلانا من الناس؟ هل نقدم على سفرة لبلد كذا؟ ونظر نظر فوجد أن السفر في حقه قد تقوى، وأن المخايل عنده قائمة، وأن السفر أصبح تحت المكنة. مش واحد والله بده يتزوج فلانة ولا لا، وهو يعلم من نفسه أنه لا يقدر على الزواج، فما حصل الهم. لماذا يستخير؟ لماذا تستخير؟ تستخير بعد الهم، يعني بعد أن تكاد تفعل، وكل المقدمات تعدل لك بالفعل، فحينئذ تستخير، تستخير وتمضي، لا تتردد. تستخير صدر ركعتين وتدعو بالدعاء بعد التسليم على الراجح، وتمضي في العمل، تمضي إلى خطبته. فإن وصلت إليه ويسر لك فهذا من بركة الاستخارة، وإن منعت عنه وصرفت عنه فهذا من بركة الاستخارة. فإذا متى يستخير الإنسان؟ يستخير الإنسان لما يهم. أما والله إنا ما رأيت رأيت وابتعد الرؤية، هذا كلام لا يوجد حلة، الأحكام الشرعية والرؤى لا يوجد حلة، والخرافة القائمة في أذهان الناس إذا المستخير ما لم يرى يعني لا تصح استخارته، فهذا شيء ما أنزل به السلطان. بل يترجح عندي أنه لا يشرع تكرار الاستخارة في الشيء الواحد، يترجح عندي أن الشيء الواحد لا يستخار عليه أكثر من مرة. تستخير تضبط الاستخارة وتمضي، فإن تيسر الحمد لله، ما تيسر أردت تخطب امرأة أخرى مثلا، تسافر لبلد آخر، تشارك رجل آخر، تستخير مرة أخرى، وهكذا والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، وهل يقع طلاق الحائض؟ إخواني، المرأة التي طلقت ولم يدخل بها فطلاقها مباشرة يصبح بائنا بينون صورة، يعني رجل كاتب كتابه على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها فلا تحل له إلا أن يعقد من جديد. طلاق غير الداخل ماذا يسمى؟ دائم بدون صورة. والخلاف بين العلماء، إن طلق ثم عاد وكتب الكتاب، هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ يعني بقيت له طلقة أم بقيت له ثلاث طلقات؟ يعني مضت عليه طلقة وبقيت له طلقتان أم بقيت له ثلاث طلقات؟ الراجح عندي أن العقد الجديد في غير الداخل يهدم الطلقة الأولى وتبقى له ثلاث طلقات. يعني لما يعقد عقد جديد الطلقة الأولى إيش؟ هدمت، زالت، ويبقى أمامه ثلاث طلقات أو طلقات، يبقى أمامه ثلاث طلقات. أقول إخواني، وبالتالي من طلق امرأة ولم يدخل بها فلا عدة عليها. يعني عمرو طلق زوجته التي لم يدخل بها الساعة العاشرة، الساعة العاشرة ودقيقة يجوز لزيد أن يكتب كتابه عليها. يعني بمجرد أن أصبحت عنه أجنبية بالطلاق فإنها مباشرة تحل لغيره. ولذا قال الله تعالى في أواخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما يوجد عدة المطلقة طلاق، المطلقة غير مدخول بها لا يوجد عليها عدة. لكن لو أن رجلا مات، انتبهوا هذه مسألة مهمة، لو أن رجلا مات وله زوجة لم يدخل بها وله زوجة لم يدخل بها. هل تعتد أم لا تعتد؟ تعتد بإجماع العلماء. لو أن زوجها مات، هذه المرأة التي لم يدخل بها ومكتوب كتابها، لو أن زوجها مات عليها العدة 4 أشهر و10، يحرم عليها أن تخطب وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس منمق من الثياب، ويحرم على الأزواج أن يصرحوا بإيش؟ بالخطبة. يعني والله يقول لها يا بنتي زوجك مات عظم الله أجرك، وبعد أسبوعين يقول والله ابن ياكل أخوه، حرام. لكن إيش يجوز؟ وما عليكم، إيش الآية؟ وما عليكم من حرج فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذا عرضت ما في حرج. إيش كاش يعرض لها الزوج وأبوها أو حماها، أبو المتوفي المتوفى حماها يقول لها والله يا بنتي أنت مؤدبة وأنت صاحب دين صاحب خلق، وإن شاء الله تبقين في البيت الذي ستدخلين به، وإن شاء الله ستكونين من بإذن الله تعالى سيكون خيرا. هذا إيش اسمه؟ تعريض. هذا جائز. وما عليكم من حرج فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم أصلا، وما علي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فلا حرج في التعريض بخطبة النساء. أما العدة فلا، فلا عدة على المطلقة في الطلاق. العدة عدة المطلقة لا عدة. أما الطلاق البدعي وكنا قد شرحناه في الدرس الماضي، وقررنا أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي عائض، ويحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي طاهر، ويكون الزوج قد جامع زوجته في الطهر، وهذا يسمى عند العلماء طلاق بدعي. إذا كانت الزوجة نفساء أو حائض أو طاهر ويكون الزوج قد جامعها، حرام عليها، حرام عليه يطلقها. لازم ننتظر حتى تطهر ثم تحيض. يعني إذا كان حائض ينتظر عليها حتى تطهر، وإذا كان جامعها ينتظر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. إذا الطلاق إخواني في البيت في الزواج في الشرع مش مثل والله أثاث أخرجه من البيت خارج البيت. هذا الطلاق حرام، ووقع خلاف بين أهل العلم هل يقع أم لا. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتجيني ابن القيم وابن حزم قبلهما، واختيار بعض أهل العلم أن الطلاق لا يقع، واختيار جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه صوابا أن طلاق البدع يقع، لما أخرج لما علق البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنه قال، ابن عمر قال حسبت تطليقة، طلق ابن عمر زوجته طلاقا بدعيا، فأعلم الناس بهذه المسألة من؟ ابن عمر. فلما سئل ابن عمر علق البخاري عنه فقال حسبت تطليقة. ولذا لما قيل لعمر بن الخطاب وهو على فراش الموت قال أوصي بالخلافة لابنك عبد الله، فقال إنه رجل لا يحسن أن يطلق زوجته. كيف أوصي بالخلافة؟ ما يعرف يطلق زوجته، يعني طلقها طلاق بدعي، ما طلقها طلاقا شرعيا، فكيف أجعله وليا واليا للمؤمنين؟ كيف أجعله أميرا؟ كيف أوصي له بالخلافة وهو لم يحسن أن يطلق زوجته؟ ولذا إخواني طلاق البدعي الذي أراه راجحا أنه يقع، والله أعلم. نعم. ذكرت أن الراجح عندك أن من طلق زوجته قبل أن يمسها لا تعتبر طلقة محسوبة عليه. قدمت، نعم. سبب أنه أن العقد وسيلة للوطء، وأن الرجعة غير متحققة عنده، وأن الشرع في عادته وعرفه يعطي مهلة 3 أيام في أحكام كثيرة. والشيخ الإسلام في موطن نقلته في كتاب الهجر بديع في سر الثلاث هذه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج فوق 3، وما شابه. فإعمال لهذا الأمر وإعمال لهذا المعنى، يعني إعمال المعنى، والله أعلم. نعم. يقول الثالث هل أهل الزياني ومحتفال الأمور المخلدون في النار أنت يعذبون ثم يقولون من ذلك مثل رقابنا في السنة المسلمين. اخواني البدعة قسمان، البدعة قسمان، بدعة مكثرة وبدعة مفسقة. فمن كان عنده بدعة عقدية مكثرة فهذا يخرج من هذا كافر والعياذ بالله، وهذا يخلد في النار. وإلا أهل البدع بالجملة ليسوا كفارا، أهل البدع في الجملة ليسوا كفار، ولذا هم لا يخلدون في النار، ولذا هم لا يخلدون في النار، وإنما ماذا؟ يعذبون في النار حتى يطهرون ثم يكون مآلهم الجنة، والله أعلم. نعم. الناظر في المسألة في المطولات كالمجموع مثلا يجد عجبا، يجد أقوالا عجيبة جدا في حق من أفطر يوما عامدا متعمدا ماذا عليه؟ فمنهم من يقول عليه صيام شهرين متتابعين، ومنهم من يقول عليه 4 أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهرا، ومنهم من يقول يقضي فقط. والصواب على حسب القواعد المتبعة في مباحث الأمر أن من أفطر يوما عامدا متعمدا فيكثر من صيام تطوع، واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، لا نعلم من الشرع كفارة له. يكثر من صيام التطوع كمن تركه صلاة عن عمد، يكثر من صلاة التطوع، ولا يوجد يعني أن يؤدي 4 ركعات وخلاص يذهب الوزر، لا، يكثر ويندم ولا يعود، ولا نعرف الكفارة. فالتحديد يحتاج إلى تحديد الشهرين أو الثلاثة أو الشهر أو 40 يوم على الأقوال التي ذكرها وذكر غيرها. منهم من قال سنة يقضي سنة كما في المجموع، منهم من قال يقضي سنة. هذه كلها التقادير تحتاج لأدلة، ولا يوجد عليها أدلة. وقلنا وقررنا أكثر من مرة أن الواجب المحدد بين طرفين قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول، يحتاج إلى أمر جديد، لا نعرف أمرا جديدا. ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه. من أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال وأكل أموال الناس الباطل وحلف الأيمان الكاذبة نقول له أكثر من صدقة، هكذا. فمن فرط في الصيام نقول له أكثر من الصيام، من فرط في الصلاة نقول له إيش أكثر من الصلاة، وهكذا، والله أعلم. نعم. يقول السائل ما رأيكم بالأحزاب الدينية؟ لا نعرف للدين حزب إلا حزب الله، حزب الله الحقيقي يعني كتاب السنة، وحزب الله وحزب الله التي في جنوب لبنان، معاذ الله. لا نعرف في الشرع أحزابا، والمسلم أخو المسلم شام أبا، والواجب على المسلمين الاجتماع لا الافتراق، والحب والبغض والولاء والبراء يكون على مقدار الدين ومقدار العلم والتقوى. فكلما ازداد الإنسان علما ودينا وجب على سائر المؤمنين أن يكون مقدما عندهم في الحب والولاء، وكلما نقص دينه وخف ورعه وقل علمه فحينئذ يقل الحب والولاء بمقدار النقص في التقوى والعلم. ولذا إخواني من أولياء أمور المسلمين الذين يجب على المسلمين طاعتهم؟ العلماء والأمراء. من أتاه الله علما فهو ولي أمر، ومخالفته وإذيته حرام شر. فأولياء أمور المسلمين العلماء. ولذا الحب والبغض يكون على حسب العلم وحسب التقوى. قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، أحب شيئا من خصاله وأبغض شيئا. قد يجتمع في الشخص الواحد ولاء وبراء، فأولي في أشياء وأدي في أشياء. ولذا أمرنا أن نقول حقا ونصنع عدلا، ولا نعرف ميزانا في الإسلام غير هذا الميزان. ولذا لما حصل بين رجلين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة نزاع، فقال واحد منهم يا للمهاجرين وكان من المهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار وكان من الأنصار. فالمهاجرون والأنصار اسمان شرعيان مذكوران في كتاب الله في سياق المدح في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول للمهاجرين وآخر يقول للأنصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. ماذا عد النبي ذلك؟ جاهلية. إذا قال الواحد يا لل واستنصر على أخيه بعشيرته أو بحزبه أو بأصحابه ولم يكن الميزان الدين، فهذا جاهلية. ولذا إخواني نحن لا نعرف في ديننا شيئا يجمع المسلمين إلا ذات الدين. ذات الدين هو الذي يجمعه، فالقريب من الدين في العلم والعمل هو الذي هو الواجب أن يكون قريبا من قلوب الناس وتأييد الناس وحب الناس، والبعيد عن الدين في العلم والعمل يكون بعده عن حبهم وقلوبهم وتأييدهم بمقدار بعده. فلا نعرف في الدين ميزانا غير ذات الدين. أما أن يجتمع كل عشرة كل عشرين كل ألف كل ألفين وكل ألف يقول يريد أن يشد الناس إليهم ويقول واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، فهذا القول فيه تجميع والفعل فيه تفريق، والعبرة بإيش؟ بالأفعال والحقائق وليس بالعبرة بالأسماء. ولذا إخواني لا نعرف دينا إلا دين النبي وصحبه، لا نعرف دين غير دينه. وما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة كانوا نعم هؤلاء أنصار هؤلاء مهاجرين، ولكن هذا الاسم أثر عليه، فلما كاد الاسم أن يؤثر في الولاء والبراء عده النبي جاهلا. إذ كان من جماعة شددت على يده ووجدت في حلقته وحضرت درسه وكثرت سواده ووليته وقويته، وإن لم يكن من جماعتي حقرته وشتمته وبحثت عن معايبه وطمست محاسنه وما شابه هذا ولاء وبراء على غير الدين، والشرع من هذا بريء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل هل تبطل الصلاة إذا مر ولد مرتين من أمام المصلين وإذا مر مرة واحدة فهل يعيد الصلاة؟ الظاهر أن السائل سمع بخبر وبنى عليه بناء غير فقيه، فقد صح عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أن الصبي إذا مر بين يدي المصلي فإنه ينقص نصف ثوابه، فقال هذا إذا مر مرتين بطل الصلاة. هذا لا، نقصان الأجر لا يلزم منه أن تبطل الصلاة، فقد يصلي الرجل الصلاة لا يكسبه شيء من الأجر، فمرور الصبي لا ينقل الصلاة. لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر من بين الثلاث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين الثلاث المرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض أي البالغ، وليس المراد أن تكون حائضا حال مرورها، فإن لم تكن حائضا فلا تبطل الصلاة. لا يعلم هذا المصلي هل هي حائض أم لا، ولا يتصور ان يعلم، لكن المراد المرأة الحائض والمرأة الايش البالغ التي بلغت مبلغ المحيض. فاذا مرت المرأة بين يدي المصلي فقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الصلاة، والراجح انها تبطلها، ولذا لا يجوز للمرأة ان تمر بين يدي المصلي. فقد يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة بين يديه، هذا الذي كنت تقوله. قد يقول قائل النبي كان يصلي وعائشة بين يديه، لا حرج ان صليت وزوجك بين يديك لا حرج، لكن الحرج ان تمر، ان اتخذتها سترة او كانت على السرير وصليتها هنا بين يديك هذا ليس بمرور، فهذا لا حرج فيه. الحرج ان تمر بين يديك، فهذا الذي يقطع الصلاة والله تعالى اعلم. لو ان امرأة مرت بين صفوف الرجال في جماعة، في صلاة جماعة مرت بين يدي الرجال، وهذا متصور في مكة والمدينة، لا متصور في مكة وليس في المدينة، ممكن رجل يصلي في جماعة فتأتي امرأة لا تعرف مكان النساء فتنظر فتمر بين يدي المصلين، فهذه صلاتها لا تبطل صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاث، فذكر الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. وثبت في ميناء ان الفضل بن العباس كان على اتان له، اتان ايش يعني؟ حمار اجلكم الله، ومشى بين الصفوف وما قطع الصلاة. سترة الامام سترة المأموم في صلاة الجماعة، لو واحد مر بين ايديك ما ينقص اجرك، لا ينقص اجرك. واذا دعت حاجة لان تمر بين يدي المصلين في صلاة الجماعة فلا حرج. قد يقول قائل ما أدرانا، لعل الفضل بن العباس لا يعرف هذا الحديث، لا يعرف هذا الحكم. لماذا نجيبه؟ نجيبه بأن من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أنه وهو في الصلاة يرى من خلفه كأنهم بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه، من الأشياء التي خصها الله بها، لما يقف في الصلاة كل من خلفه يراهم كأن القبلة عنده مرآة، كل من خلفه يراهم. فإذا بناء على هذه الخاصية حصل أن رسول الله رأى الفضل بن العباس يمر على الأتان بين يدي المصلين وأقره، وما قال لهم أعيدوا الصلاة. ولذا في صلاة الجماعة لو مر كلب، لو مرت امرأة حائض، لو مر حمار فهذا معفو عنه ولا حرج فيه. وأما لو مر بين الإمام وقبلته تبطل صلاة الإمام وبالتالي صلاة المأمومين على الراجح، وكذلك صلاة المنفرد والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في أشياء كثيرة. والعجب من عائشة رضي الله عنها أنها لم تحز علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم الحديث فقط، وإنما حزت علم اللغة وعلم الشعر وعلم الأنساب. وأيضا لا أجر لذلك، لأن أباها كان عالما في النسب وهي عاشت بين قوم عرب، لكن العجب انها اتقنت ايضا الطب، كانت تعرف في الطب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاستأذن سائر ازواجه ان يتطبب عندها، فكانت فقيهة محدثة نسابة شاعرة لغوية طبيبة رضي الله تعالى عنها، مع ان النبي مات عنها وهي بنت 28. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنت 18 عفوا، كانت بنت 18، كانت صغيرة، كانت بنت 18 ولم تكن بعد بلغت 20، كانت بنت 18، كانت صغيرة جدا لما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها استدركت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، تارة أخطأوا في أشياء، وتارة توهموا أشياء، وتارة سمعوا أشياء، وتارة أصابوا وأخطأوا. يعني استدركت عليه الأشياء هم أصابوا فيها وهي أخطأت فيها، ومن بين الأشياء التي أصابوا فيها وأخطأت فيها هذا الحديث، ومن بين الأشياء التي أصابوا فيها وأخطأت فيها في الاستدراك هذا الحديث. وقد ألف الإمام الزركشي كتابا حققه بعض علماء الشام في هذا الزمان مات قبل حوالي 5 سنوات وهو سيد الأفغاني رحمه الله، له كتاب سماه الإجابة الزركشي لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. ومن عجيب أمر المحقق قال كان الزركشي من أسوأ الخطوط مخطوطات خط الزركشي، خطه ثقيل جدا وكان خطيرا، وكان يقف في دكاكين كتبيين مساخين ويكتب على الواقف على عجلة، خطه سيء وعلى عجلة مشكلة. فقال فحصلت نسخة من كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة يتيمة بخط الزركشي وكانت سقيمة جدا. محقق يقول قال وكانت تمضي علي بعض الليالي من العشاء للفجر وأنا أنظر في كلمة حتى أتم تحقيق الكتاب. فرحمهم الله، إنهم والله الرجال. والآن الكتاب في السوق بدينارين، تشتري جهد الزركشي أشهر طويلة وجهد المحقق سنوات عديدة، تشتريها بدينارين، ما أرخص العلم علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.